فكلهم يسمعون القرآن المؤمن والكافر، ولكن المؤمن يستمع استماع من يريد أن ينتفع ويستفيد، فلهذا يهديه الله تبارك وتعالى. وأما أولئك فلا يسمعون استماع من يريد أن يعمل وأن يستفيد، فلهذا لا يوفقهم الله، بل يكون هذا الاستماع حجة عليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم سمعوا بآذانهم لكن لم ينتفعوا بهذا الاستماع، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ما فيه لعلكم والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. فهكذا يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف، قال: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. هذه حجة المشركين الأولين، وخاصة من خصال أهل الجاهلية في القديم والحديث، أنهم إذا جاءهم الرسول أو جاءهم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بالحجج البينات والبراهين الساطعات، فإنهم يتعللون بأنهم ما فهموا، إما اتهاما لهذا الذي يدعوهم إلى الحق بأنه عي وأنه عاجز عن تفهيمهم ورد الحجة التي عندهم بحجة أقوى، وإما بحجة يعني يظهرون التبلد ويظهرون عدم الفهم، وإنما هو عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. وإلا فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وكانوا على غاية من الفصاحة والنصح، فهم بلغوا ما أمرهم الله عز وجل به أتم البلاغ، وكانوا على درجة من الفصاحة والبيان والنصح، فكيف بعد ذلك يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول، أو يقولون وقالوا في قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر وهو عليهم عمى، أو يقولون قلوبنا غلف كما في هذه الآية الكريمة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف. فبين الله سبحانه وتعالى السبب، بل لعنهم الله بكفرهم، فلما أعرضوا عن الحق بعدما تبين ابتلاهم الله عز وجل بأن طبع على قلوبهم وختم عليها وجعل على أبصارهم غشاوة، كما قال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عقوبة من الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. قال الله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلهذا فإنما كان هذا الختم وكان هذا الطبع وكانت هذه الغشاوة بسبب الذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب هي التي غطت على قلوبهم وعموا عن الحق بعدما تبين، وسلكوا طريق أهل الباطل وتركوا طريق أهل الحق، مع أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولكنهم بسبب ذنوبهم وقالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله على قلوبهم في الآية الأخرى. فالحاصل أن هذه حجة المتقدمين من المشركين أنهم يحتجون إذا جاءهم الداعي من رسول أو داع إلى حق بأنهم لم يفهموا، ولا يشترط أن يفهموا ولكن يشترط أن يسمعوا، فيشترط إقامة الحجة ويسمع الدليل. وأما الفهم، فهم الاستفادة والانتفاع، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة. فمنهم بسبب التأخر والإعراض وعدم قبول الحق يبتلون بأنهم لا يظهر لهم الصواب ولا يظهر لهم أن هذا هو حق وإن كان في نفسه حقا. فهكذا اليوم دعاة الباطل، وهكذا المتمسكون بالباطل إذا دعوا إلى دعوة التوحيد وإلى دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتعللون بأنهم لم يفهموا وأنه لم يتبين لهم الحق، ولعل هذا بسبب ذنوبهم كما في الآيات المتقدمة. فهذه خصلة من خصال الكفار والمشركين، وإلا فالله يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يكفي سماع القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات من القرآن، وبذلك أقيمت عليهم الحجة، وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.